إلى كربلاء أشوف يوم عاشوراء رملة أم القاسم، وذلك لما صاح الحسين عليه السلام: وغربته ووحدته وقلة ناصره. وهذا بعد مقتل الأصحاب وبعد مقتل علي الأكبر، ترى الأكبر قبل القاسم القتل. أول قتيل من بني هاشم هو علي الأكبر عليه السلام، علي الأكبر هو القتيل الأول، القاسم بعدين إجا. على كل حال يقول لما برز جاء إلى عمه يقول: حميد بن مسلم رأيت صبيا خرج من المخيم قطط الشعر مفلج الثنايا أدعج العينين أقنى الأنف أسمر اللون، والله كأنه كوكب الصبح جمالا. وهو يقول: لبيك داعي الله، لبيك أبا عبد الله. يقول: سألت من الصبي؟ قيل: هذا القاسم بن الحسن، عمره 13 سنة. اجى الى عم الحسين، قال الحسين: الى اين تريد يا ولدي؟ قال له: يا عم لألقى حمامي بين يديك. قال له: يا عم انت وديعة الحسن عندي، ارجع الى المخيم شوف هاي ابطال، هاي رجال، شخصيات حربية، نعم فرسان، واحد عمره كذا، واحد عمره كذا، واني اخاف عليك وانت صبي صغير. قال: يا عمي، يا عم العمر مو بالهم، يا عم الهمم مو بالعمر. قال: يا عم الهمم، ترى موعظة. قال: يا عم الهمم مو بالعمر، بعملة الخندق عمر جدش كثر، من برز للعامر وصد الكفور، وانا شبل وهمتي من همته. نعم، فضمه الى صدره جابر المخيم، قال: جيبوا لي الصندوق الفلاني. واستخرج منها عمامة الحسن ولبسها للقاسم وقعد يمه. بعدين طلع الحسين، القاسم قاعد ينتظر النداء من عمه. اجت ام رمله قالت لبني: اجالس وعمك الحسين ينادي وغربته؟ قم يا بني، اليوم بدك تبيض وجهي ابني وتفتدي عمك بنفسك. طلع من طالع جاسم للحروب، وطلعت رملة وديح. والله جاوبوا كلكم، هذا هو الشطرين ذني، بس انتبهي لهن. من طالع جاسم للحرب، وطلعت رملة وديعة، وجاسم يقلها من ورد: يا والد اسأل شدة، ادعي لي يا يما رايح للحرب. صاحت العرب والعرب، عاد وشبابي السلف كلهم يا أولي. عوسون يا عوسون وشباش للعريس يدون وانت وانت يا يما بخطة الكون اي والله طلع من برج الخيم طلع طلع من المخيم مثل جبل شلنا مثل البدر شلنا يخاف القوم ما تعرفه وما تابل زور سنة جاسم هالهلة للخيل وقبل على الخيالة أو سبعين ألف بالميدان بيهن في المبالة سبعين ألف بالميدان بيهن في المبالة برز من برج المخيم بدر شبل الحسن جنة يخاف القوم ما تعرفه وما تاب الزور سنة صاحان الحسن عودي أم الفارس بدر جودي أو فن ليصل حدودي أو وقفت كل هديت الخيل ما واحد تدلاله راد يطبع للحومة ونادى جاسم الحومة قالت لا تطب لي يا ابن الشايع علومة أريد أنصب لك الحوف عرسك من قرب يوم واجلي مرهف خدودي وانسل سمه رجعودي أو باسمك يحتي وجودي وظل الدوم مهيوبة وصيرا للبدر هالة لكن يا بدر عدنان شنو المهر تطيني قال الهي علي طوبي يم العلا وشوفيني قالت للمهر راسك ومن دم نحرك تأني اي والله من راسي طبع للحومة نادت جاسم الحومة قالت لا تطب لي يا ابن الشايع علومة اريد انصب لك الحوف عرسك من قرب يوم وانسل سمه رجعودي وانسل سمه رجعودي وباسمك يحتي وجودي وصير الدوم مهيوبة وصير للبدر هذا لكن يا بدر عدنان شنه المهر تطيني قال الهي علي طربي يم العلا وشوفيني قالت للمهر راسك ومن دم نحرك تحنيني او تصنع لي ولي مشوس او تغليني بضرب الطوس اي والله وتنثر لي جفوف وروس يا جسام وشمع عرسك اسهام الحرب والفال يلا ويا زفاف القاسم ويا الصواني ها يلا يلا ابويا هذا بعد شيء رمزي هذا مو رمزي واقع جزاكم الله خير اي والله جاسم هالهلت للخيل واقبل على الخيالة سبعين الف بالميادان بيان في المبالة برز من برج المخيم بدر شبل الحسن شلنا يخاف القوم ما تعرفه وما تاب الزغر سلنا صاحان الحسن عودي او من فارس بدر جودي اي والله يا من فارس بدر جودي او فن اللي وصل حدودي او وقفتك لهذيك القوم ما واحد تدلنا له راضي يطبع للحومة او نادى الجاسم الحومة قالت لا تطب لي يا ابن الشايع علومة اريد انصب لك الحوفة عرسك من قرب يوما واجلي مرهف خدودي وانسل سمير جعودي او باسمك يحتي وجودي وظل الدوم مهيوبة وصيرا للبدر هذا لا شن يا قمر عدنان شنه المهر تطيني قال لا علي طلب يم العلا وشافيني قالت للمهر راسك او من دم نحرك تحنيني او تصنع لي ولي مشوش او تغليني بضرب الطوس او تنثر لي جفوف وروس يا جسام وشمع عرسك اسام الحرب والبال قال لها على طوع عمري سلطب للحرب وفيها او قام الخيل فوق الخيل يرحرها ويجلديها يا جيمل يعينها ويجبل جاسم عليها تشرد من بعد عنا وافض وعد المجنة عليها بس ظلت الحنة وقف بموسط الحومة او قام يعدل العالة لما برز القاسم ابن الحسن نحو القوم برز راجلا برز القاسم راجلا وهو يقول ان تذكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتغن لا سقو صوب المزن فقاتل قتال الأبطال وحمل حملات منكرة وبينما هو يقاتل إذ قطع شسعون عليه أي شجاع قطع شسعون عليه حرب ميدان قائمة فموش يسغل يعني هو مو يتمشي حرب وهاي السهام والنبال كشآبيب المطر متوجه عليه وانقطع شسع عاله خوي ذبه لكن استنكف يمشي عافي ما قبل ابن علي اي دوحة حيدر ابو حسين دولة بني هاشم الله وشيعتهم نفس النمط نفس الموضوع ترى نفس العرق يا سبحان الله قال واحد من الأصحاب أصحاب الحسين لما قالهم روحوا قام ذبح مامته قال دول القوم ما يطلبون غير قتلي انتم روحوا وقام هذا ذبح مامته قال له سعيد ايش تحسبته والله لو أقتل وأحرق وأدر بالهوى حتى يفعل بي ذاك 70 مرة لما تركته فكيف يا قتل واحد يا أبا عبد الله يحسون ولا شيء يقول نزل دنك يشد نعاله هذه اختنموها الغدارة قال حميد بن مسلم الكوفي بينما انظر اليه وقد طأطأ على نعلي ليشد شسعة واذا راى عمر الازد اقبل وقد اخفى سيفه قلت ويحك إلى أين تريد قال أريد أن أذكر الحسين بهذا الغلام قلت له سود الله وجهك أما تنظر إلى كأنه البدر في الليلة الظلمة والله لو قتل كل ولدي لما تعرضت إليه فما سمع الخبيث كلامه وأقبل إلى القاسم من خلفه ورفع سيفه شباب وضرب القاسم على رأسه أيوة سيدا وقاسما حتى فلق هامته أرداء سريعا صاح ادركني يا عم يا حسين فمشى إليه الحسين وحمل وأخذه إلى المخيم جاء يوم الدلاء ما بها نخرج قعد عيدهم يا ولي وموت وبس ما سمعنا نسوان صوت اجت ما تصيح الله أكبر وحايد وغاز عندي من العذاب وأنا ريتك ضخر لي أمشي آه وويلا وحايد وغاز عندي من العذاب والله وحيد وعج عن ابن الله عليه يا ابويا وانا لتاك ذخر الايام شيء وحيد يا ما اعتقد وحيد وعز عن ابن العظيم انا ردتك ضخر لي امشي انا ما ظنيت بك شيح ناصر وضغش عين صبر فرقاك وانها يقول له بالدائر بالدائر بالدائر مزجت رمح بفدايا الباك البدائر ولدت شمعة شبابك دشا اي ونست الام ونست الام ونشوف ولاده شباب وريال ومعافر وبالمدرسة لو متوظف لو متخرج ترى يفرح الحمد لله وصل الثمر ونمقر عينه ولوم فرحان وإذا ينوخذ من نساعة ترى صعبة يا جماعة تقول بدار بدار بدار مزجت روح بثدايا رباك بدار وردت شمعة شبابك تشيع والله ردت شمعة شبابك تشيع ردت شمعة شبابك تشيع الله يخلي شبابكم يا الله بحق شباب القاسم احفظ الشباب بلغهم آمالهم وفقهم يا الله اي والله بالدار ردت شمعة شبابك تشيع بالدار يا جاسم ما دريت الفلك بالدور والله يا جاسم ما دريت الفلك بالدار والله بدار يدور وياخذك من بين يدي. يقول له ولا ميت ولا ميت ولا ميت اظل معاك عدلا والله اظل معاك عدلا ولا ميت وبسهم وسهم فقدك لقلبي ولا ميت يا يما جاز عرسك والله يا يما جاز عرسك ولا ميت جاز عرسك والميت يا جاسم وعجنت حنتك بدي والله يا جاسم وعجنت حنتك بدي. يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوه شال بلوى المثلها ما جرت بلوه لعند الموزمه يا ابني لعند الموزمه ذبني تذبل بيك تسعى من الشهر شالت ونالت من حججيل الحمل ما نالت امك جابتك يا مدلل او حالت ويوم البيصرت يا شبل الشي يا ابني اريد هالنساء المؤمنات يقولون جمع كبير ودي انا اصل هناك. على كل حال فهذه الصرخه صيحه ايوه سيده وقاسمه انت للامهات. يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوه اشل بلوى مثلها ما جرت بلوى لعل يا ابني لعند الموزمل ابني تذبل بيك تسعى من الشغر شالت ونالت من تجيل الحمل ما نالت امك جابتك يا مدلل وحالت او يوم البيصرت يا شبل شي ابني شي ابني صيارك والهدم حالي وازمدك يا شمامه او سهر ليلي منك خابت امك ليش يا ويل آخر آخر ما قلت حقا وتطالبني أطلبك سهر ليلي والمنازع ذاك وطلبك وطلبك باللبن من درة الغذاك نسيت الباك يا جاسم نسيت يا أبوي إيه ما هو رباك يا مدلل تعبني أتعبني يا سيارك غير اللوني وربات على صدري ومر على متوني حسبت حساب وحساب طلع دوني على راسي بيوت مشيدات ابني يا ابويا تدرون هاي ونتكم وايديكم شلونها هاي الله يقدرها سبحانه وتعالى لكم اسال الله يسلمها لايديا اي والله يا يا يا يا يا يا يا حسبت حساب وحسابي طلع دول على راسي بيوت مشيدة ابن البيت لأمك وجعي دمك تصابحنا وتجيب الواجب بصمك يا ريت القبر ضمن قبل ما ضمك والله يا ريت القبر ضمن قبل ما ضمك الموت الموت يا ابن وياك يرغبني يرغبنا الكبر سني وشوف وزيد راح الحيل مني وجري ببعيد والله راح الحيل مني وجري ببعيد تقل يا ابني تجي الشبان يوم العيد والله صار اللوح يوم العيد يطربني يطربنا العزا واللوح بالهجري يا شما يا انت وانت الاول يسري والله يطربنا العزا واللوح بالهجري يلا يلا اريد بكل طارق على القاسم الليلة اي والله يا شمامتي وانت الهوى اليسري ما احنا يا ضمايا ما خذنا الكبر تدري يا ابني لعد كبرت السيبني يا ابن الفاجلة تكثرين مخلفة وما تدري تموت ام الولد لوما يا ابن الباي ويلة وسهر ليل الفوات يا ابن ليش ما تقعد تحاسبني وقعت الدعاء اقراها يقول وين الفاجد الشبان فزع وين الفاجد الشبان وين الله يجلوها هاي ام جاسم العريس بالعريس مفجوعه وين الفاجد الشبان خل وياي تتعنى وين ما تسمعني الفاقدة عزيز خل تشترك وياي وتكون على أم القاسم وياها على ولد القاسم وين الفاجد الشبان خل وياي تتعلم لو جاسم نريد الروح لساعدها على الولى أو نرد الحافة العريس ونجيب بحافة حنا ولقينا ام الشباب تجول على بنها والعقل مذهول تنعى على الولد وتقول يا سب يا شمامة المنسباح هرشت شبد مقطوعة لقينا ام الشباب تجول شلون تجول ام فاقدة ولدها بعالم اخر شاقة جيبها محزم احزاب تنطب على صدرها أمه فاجد على الله ما يحتاج للخاغة لقينا أم الشباب تنوح وقمنا نوح نوح وياها أمه فاجد على الله ما يحتاج للخاغة وشدينا للطم والنوح بحرقة والقلب مجروح او من شفنا الولد مطروح او شفنا جثة العريس اسهامونا بالمزروعة ما بين اللطم والصايح وبين الدمع والحسرة اجتي عمة العريس انا بشابك العشرة ولقت شمع العرس داوي وصاحت زينب بعبرة شنه الشمع ويا البين احنا وعرس جاسم ويان لا يسمع اخويا حسين ومن يسمع يجب امه ويطف الدمع بشموه بدموعه ومن يسمع يجب امه ويطف الشمع بدموعه اي والله الشمع طف ولا نريد على الولد نلطم ساعته بيتين الدعاء تقول وحنا وحنا وحنا انا روحي ما بطل ونها والله روحي لوجه لوجه شبابها لوجه انا روحي ما بطل ونها وجاسم نحل ضلوعه وحنها انا روحي ما بطل ونها وحنها وجاسم نحل ضلوعي وحنها شباب وعفر جفوفه والله شباب وعفر جفوفه تحنى تحنى بدمعته ودم المية والله تحنى بدمعته ودم المية حضرني لا وقح حملي ولا أمال يا جاسم خابت ظنوني ولا أمال ولو اكتضي يجي ابن قطعتني نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن إلهي اليوم جوني ناس قتهم مرضى أنا أقسم عليك بمريض كربلاء زين العابدين أن تتضرع لهم بالشفاء يا أرحم الراحمين يا من بيده الشفاء يا من يسمع الدعاء يا من هو لا إله إلا هو أسألك بمحمد وآل محمد وبمصيبة الحسين وهاي ليالي عاشوراء فاجعت أبي عبد الله يا الله شكوا مريض بهالمؤمنين اللي اجوا وما يقدرون يجون اللهم شافهم وعافهم وكل من قصد ماتم الحسين بحاجة رد بقضاء حاجته يا الله اللهم شاف المرضى واقضي حوائج المحتاجين وانصر الدين وأهل الدين واحفظ علماءنا العاملين في خير يا الله وارزقنا زيارة الحسين والعباس آمنين مطمئنين اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة اللهم وفقهم وبارك بهم وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات